بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل الكلام على أحكام الخلاء، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، أي أن المسلم إذا قضى حاجته فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذا تعظيما للبيت الحرام وتعظيما للقبلة. والمؤلف يرى أن هذا مخصوص، أي أن هذا النهي مخصوص فيما إذا كان في الفضاء، أما في البنيان فإنه لا بأس أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. والمؤلف جمع أو خرج بهذا الترجيح، خرج بهذا الترجيح من جمعه بين حديثين. الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث ينهى عن استقبال القبلة أو استدبارها. وحديث ابن عمر قال: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، أي يقضي حاجته، وجدته على حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام، أو مستدبر القبلة مستدبر الشام. وابن عمر رضي الله تعالى عنه ارتقى بيت حفصة يعني خطأ، ما قصد أن يطلع على شيء، لكن صادف أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته. فالمؤلف جمع بين الحديثين بأن حديث ابن عمر يفيد أن حديث أبي أيوب إنما يكون النهي فيه مخصوصا في حالة الفضاء، أما في حالة البنيان فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله: وإذا انقطع البول. بالمناسبة هذه المسألة فيها خلاف، تقريبا تصل الأقوال إلى 8 أقوال أو نحو هذا، ولكن ما ذهب إليه المؤلف يعني هو القول المشهور. والأفضل لمن أراد أن يبني بيتا أو يجعل حماما، الأفضل له أن يحتاط حتى وإن كان بينه وبين القبلة بنيان، الأفضل له أنه لا يجعل هذا الحمام مما يستقبل الشام، يستقبل القبلة أو يستدبرها. قال المؤلف: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، أي وإذا انقطع البول أي وإذا انتهى من بوله بعد أن يقضي حاجته وينتهي من بوله، يمسح من أصل ذكره إلى رأس الذكر. مقصود هنا أنه يمسح من أصل الذكر، وأصل الذكر مما يلي الجسم، معناه أنه يمسح المجرى الذي ربما كان فيه شيء من قطر البول أو نحو ذلك، ثم ينتره ثلاثا، أي ثم يجذبه، لأن النتر كما ذكر الفيومي في المصباح المنير ذكر أن النتر بمعنى الجذب، جذب بشدة. هذا ما ذكره المؤلف، ولعله يستدل بحديث: إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات. ولكن الحديث ضعيف، فيه ضعف، وذكر شيخ الإسلام تيمية فيما نقله عنه تلميذه العلامة القيم في غاية اللهفان أن هذا من البدع، مسح الذكر والنتر ونحو ذلك، التنحنح من أجل أن تخرج قطر البول، هذا كله من البدع، وهذا كله من التنطع. المسألة فيها سهلة، ويقول شيخ الإسلام تيمية: إن الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در، فهو كالضرع، اتركه واغسل وادخل في الصلاة وليس عليك شيء وخذ الأمر بسهولة. ثم قال المؤلف: ولا يمس، ذكره بيمينه، هذا من أحكام أيضا من أحكام الاستنجاء، لا يمس ذكره بيمينه. دليله رحمه الله حديث أبي قتادة مرفوعا: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يمس الذكر بيمينه في أثناء البول. وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا النهي على العموم، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يجوز له أن يمس الذكر باليمين مطلقا في حالة البول وفي غير حالة البول، ولكن ظاهر الحديث لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، والواو هنا واو حالية، وجملة هو يبول جملة، هذه جملة حالية، أي لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه في حال كونه يبول. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن النهي خاص في حالة البول. نعم. قال: ولا يستجمر بها، أي ولا يستجمر بيمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يتمسح أحدكم من الخلاء بيمينه. قال: ثم يستجمر وترا، أي إذا أراد أن يستجمر، الاستجمار هو أن يتمسح بالأحجار، أن يمسح ما بقي من آثار النجاسة من قبل في القبل أو الدبر بالأحجار، ولا يجوز له أن يستجمر بيمينه. وإذا أراد أن يستجمر يستجمر وترا، استجمر وترا بمعنى أنه استجمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة، لحديث سلمان المتقدم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سلمان لعلنا ما ذكرناه، حديث سلمان صحيح مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال المؤلف: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. المؤلف يرى أنه بعد الاستنجاء بالأحجار يضيف الاستنجاء بالماء، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف عليه كثير من أهل العلم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين، وليس هناك دليل، لكن هذا قول، وقول يعني له مكانته وله احترامه، لأنه قول جماعة كبيرة من العلماء. يقول النووي في شرح مسلم: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز، أي جاز له هذا أن يقتصر على أحدهما، فإذا جمع ما بين الأحجار ثم الماء لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، وإذا أحب أن يكتفي بالاستجمار أو بالاستنجاء فقط فلا بأس. ثم قال المؤلف: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه كما ذكرنا قبل قليل. قال المؤلف: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة. يريد المؤلف هنا أن ينبهنا إلى مسألة: متى يجوز أو متى يجزئ الاستجمار بالأحجار؟ يجزئ الاستجمار بالأحجار في حالة ما إذا بقيت النجاسة في مكانها، أما إذا تعدت خرجت عن مكانها فما يكفي الأحجار، لابد من ماء. أين مكانها وما هو الضابط في هذا؟ ذكر العلماء يقولون: صفحة الدبر، صفحة الدبر إذا تجاوز الصفحة فهنا يجب عليه أن يغسل بالماء. ما هي صفحة الدبر؟ ضبطوها فقالوا: هي التي تنضم إذا قام الرجل، هي التي تنضم إذا قام الرجل، إذا قام ضمت، وإذا جلس حصل له يعني شيء من الانفتاح ونحو ذلك، فهذا سمى صفحة الدبر. فإذا تجاوز مثلا حصل أن شيء من الأذى أو النجاسة جاءت في أطراف الألية، فهنا عليه أن يغسلها بالماء. لا يكفي بارك الله فيكم الأحجار، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج أي الغائط موضع الحاجة أي صفحة الدبر. قال المؤلف: ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية، أي لا يجزئ أقل من 3 أحجار، ولا تجزئ أقل من 3 مسحات. وعبارة المؤلف دقيقة، عندما قال ولا تجزئ أو ولا يجزئ أقل من 3 مسحات، يعني أنه مطلوب أقل شيء 3 مسحات، إذا حب أن يزيد زاد، أما أن ينقص فلا. 3 مسحات، 5 مسحات، 7 مسحات، أما تحت 3 فلا. لا يمكن أن يحصل ارتفاع النجاسة بواحدة أو باثنتين، لابد من 3 فما فوق. وقوله 3 مسحات دقيق، عبارة دقيقة، لم يقل 3 أحجار، كأنه يقول 3 مسحات، المطلوب 3 مسحات، 3 أحجار أو حجر له 3 شعب. إذا كانت هناك حجر لها 3 شعب فتجزئ إن شاء الله تعالى يجزئ، ولذلك المؤلف قال 3 مسحات. طيب، أحيانا قد يكون هناك مثلا في بعض الأماكن في بعض الصحاري ما عندنا أحجار، فيقول العلماء يجزئه مثلا 3 حفيات من التراب، 3 حفيات من التراب تقوم مقام 3 مساحات. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله مجموع الفتاوى. قال المؤلف: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، أي شيء طاهر يرفع الخبث، حتى في باب الاستجمار. يعني المسألة ليست توقيفية على الأحجار، الذي يريد أن يستجمر يستجمر بالأحجار فقط، يجوز الاستجمار بالأحجار وغير الأحجار، مناديل أو خرق أو نحو ذلك. ولعل هذا يعني الأفضل الإنسان لا يفعله إلا وقت الحاجة، كان يقل الماء أو ينعدم أو نحو ذلك، لكن إذا استطاع أن يستجمر أو استطاع أن يفعل الماء فهو أفضل، يستجمر الماء فهو أفضل. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث، الروث هو بعر، يعني بعر الحمير والبغال والخيول، ما يقال بعر لكن هم اسمه روث، يعني هو من الحمير والخيول والبغال بمنزلة البعر من الغنم. نعم، هذا الروث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء به، عن الاستنجاء به. وكذلك العظام أيضا لا يجوز الاستنجاء به، العظام لأنه طعام الجن، والروث طعام دواب الجن، هذا العلة. وجاء في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه في سننه، قال إسناده صحيح، ووافقه الحافظ فتح الباري، وأيضا وافقه في الدراية بتخريج أحاديث الهداية، ولكن الحديث في سنده سلمة بن رجاء فيه ضعف، ضعفه ابن عدي في الكامل، وذكر الحديث في ترجمته على أنه مناكيره، فالحديث فيه ضعف. ولذلك القول الصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام تيمية أنه لا يستنجي بهم، لكن لو حصل أنه استنجى فالعبرة بارتفاع حكم النجاسة، وقد حصل سواء بالعظام أو بالروث أو بغيرهما، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول شيخ الإسلام تيمية. وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من 3 أحجار أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمة وباليمين هل يجزئه ذلك؟ قال الصحيح أنه إذا استجمر بأقل من 3 أحجار فعليه تكميل المأمور، وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه، فإنه قد حصل المقصود بذلك، وإن كان عاصيا والإعادة لا فائدة فيها. هكذا يقول في إقامة الدليل. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. أي ولا يجوز الاستجمار أو الاستنجاء استجمار بما له حرمة، أي بأي شيء له قدر واحترام وتعظيم، مثل أوراق فيها علم، أوراق فيها آيات قرآنية، أو مثلا رغيف أو نحو ذلك. هذه الأشياء لا يجوز استنجاء بها لأن لها حرمة وتعظيم ونحو ذلك، هذا ينافي التعظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال: باب الوضوء. الوضوء من حيث اللغة الغسل والنظافة، أو الغسل والنظافة، وشرعا هو غسل الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين، غسح الرأس، وغسل القدمين، بصفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، وهذا هو الصحيح وهو الحق إن شاء الله تعالى، وهو رأي وقول جماهير أهل العلم المالكية الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن النية في الطهارات لا تلزم، لأن الطهارة من الوسائل، الطهارة هي وسيلة للصلاة والصلاة هي الغاية، وهم يرون أن النية في الوسائل لا يلزم المكلف أن يأتي بالنية، لا يلزم أن يأتي بالنية، ولكن الحق أن هذا لازم ومطلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية ورد على أصحاب القول الأول، قال: لا يصح الوضوء ولا غيره، طهارات يعني وسائل أو غايات، لا تصح شيء، لا يصح شيء من العبادات إلا بالنية. وقد أجمع العلماء على أن النية في القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، تلفظ بها نويت أن أتوضأ، نويت أن أرفع الحدث، نويت أن أصلي، هذا تلفظ بها بدعة. وإذا شغل الناس وشوش عليهم، يقول شيخ الإسلام تيمية: ينبغي أن يؤدب. يقول شيخ الإسلام تيمية: ينبغي أن يؤدب. ثم يقول المؤلف: ثم يقول بسم الله. المؤلف هنا يتكلم عن صفة الوضوء، وهذه طريقة العلماء أنهم إذا جاءوا إلى عبادة يضبطوها بالصفة، صفة الوضوء، صفة الحج، صفة الصلاة، حتى تتضح لطالب العلم صورة هذه العبادة، لأنه إذا قرأ الأركان لوحدها، الواجبات لوحدها، السنن لوحدها، المستحبات لوحدها، ما تركب عنده، حتى يربطوها بالصفة، يفعل كذا ثم يفعل كذا ثم يقول كذا، حتى تجتمع عند القارئ فتكون لها صورة واضحة. يقول: ثم يقول بسم الله. ما حكم بسم الله؟ هذا سيأتي، سيذكر الواجبات والسنن في الأخير. ثم يقول بسم الله. البسملة أو التسمية على الوضوء صحيح أنها سنة مستحبة، إن أتى بها فأمر طيب، وإذا لم يأتي بها فالوضوء صحيح إن شاء الله تعالى. ويغسل كفيه ثلاثا، الكفين إلى ما ينتهي إلى الرسل، هذا هو الكفان، يغسلهما ثلاثا لأنهما اللذان سيحملان الوضوء إلى الأعضاء، فلا بد من تطهيرهما من الأوساخ، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين أنه كان يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، ونقل ذلك أنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. يتمضمض، المضمضة هي رج الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء بالأنف، هذه سنة وهذه سنة، كلاهما سنتان. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان إلا في الوضوء، تجبان في الوضوء ولا تجبان في الغسل، وهذا رأي أحمد، قول أحمد وإسحاق، وهو القول الصحيح أنهما واجبان في الوضوء ولا يجبان في غيرهما من الغسل ونحو ذلك. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، وقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا يدل على الوجوب. قال يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. مؤلف يرى أن عندك كيفيتين. الكيفية الأولى أن تأتي بالثلاث المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، فتفعل يعني مضمضة ثم استنشاق مضمضة ثم استنشاق مضمضة ثم استنشاق. هذه الكيفية الأولى. وهذه الكيفية يراها المؤلف أنها إحدى الصور، وقد أنكرها جماعة من العلماء منهم ابن القيم، سيأتي معنا كلام ابن القيم. الكيفية الثانية قال أو ثلاث، أي تتوضأ فتتمضمض تستنشق من كف واحدة، نصف للمضمضة ونصف للاستنشاق، ثم كف أخرى جديدة ماء جديد نصف المضمضة ونصف الاستنشاق، ثم كف جديدة فيها ماء جديد نصف المضمضة نصف الاستنشاق، فيكون كم؟ ثلاث. الأولى واحدة تمضمض تستنشق بكف واحدة، والثانية بثلاث كفوف. والصواب هو الحالة الثانية، أما الحالة الأولى فهو غير ممكن، فيها صعوبة، وهذا ما فهمه المؤلف وفهمه جماعة من العلماء، وهو قول يعني له أهله ولهم اجتهادهم رحمهم الله. لكن يقول ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن أنكر هذا، قال وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف، عبارة دقيقة لابن القيم، يأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. إذن يقول أن هذا هو الحالة الصحيحة، الحالة الثانية أنها ثلاث ليست واحدة. أما حالة واحدة تمضمض ثم تستنشق ثم تمضمض ثم تستنشق فهذا في صعوبة. إذن الحالة الصحيحة اللي ذكرناها عن ابن القيم، الحافظ ابن حجر حكى في فتح الباري الاحتمال هذا وهذا، ولكنه كأنه يقول في بعد أن حكى القولين، قال والأول الذي هو إيش من ثلاث يعني ما ذكره ابن القيم، يقول والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى. المسألة فيها صورتان. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا. الوجه حدوده من منابت الشعر، من منابت الشعر إلى أسفل الذقن. إيش الذقن يا جماعة؟ الذقن هذا، هذا شو؟ لحية. أن بعض الناس يقول ما شاء الله فلان عنده ذقن كبير، لا هذا ما هو ذقن، هذه لحية، الذقن هذا. وعلى هذا فالذقن يشترك فيه النساء والرجال. نعم، فهذا حدود الوجه طولا، وأما حدود الوجه عرضا فهو من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا عرضا وهذا طولا. ويقول العلماء لا عبرة بال، يقول العلماء لا عبرة بالأقرع وبالأنزع، نعم، الذي يعني ليس له منبت شعر أو الذي له منبت شعر نازل، لا عبرة بهذا ولا هذا. ثم يغسل وجهه ثلاثا، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا ضابط الوجه، والوجه في اللغة ما واجه به الإنسان غيره، وعلى هذا فلو سال الماء على الوجه وعلى اللحية فيكفي، لأن هذا هو الوجه، ولا يلزمه التخليل، يدخل الماء لا يلزمه. والصحيح أن التخليل سنة ليس واجبا، سواء كان التخليل أصابع أو تخليل اللحية، هذا سنة وهذا سنة، ولا يجب واحد منهما إلا في حالة واحدة قد يجب، إذا كانت البشرة البشرة تحت اللحية ظاهرة واضحة، فهنا قد يجب عليها أن يوصل الماء، لأنها مما يواجه به. نعم، قال المؤلف ويخلل لحيته إن كانت كثيفة على سبيل الاستحباب، ولم يصح دليل على الوجوب، ليس هناك دليل على الوجوب. وأما هكذا أمرني ربي كما جاء في حديث عثمان ففي إسناده ضعف لا يصح بلفظ الأمر. قال المؤلف وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها أي وإن كانت اللحية تصف البشرة، البشرة ظاهر جلد الإنسان، واللحية تصف البشرة أي تشف عن البشرة وتظهر البشرة، فإذا كانت تظهر البشرة إنه يجب أن يغسل البشرة لأنها مما يواجه به وهي كسائر الوجه. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، للآية والحديث معنى الآية يا أخواني، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء داخلة، الأعضاء المذكورة التي ذكرها المؤلف داخلة في الآية الكريمة. وقال ثم يغسل يديه إلى المرفقين للآية وأيديكم إلى المرافق، والمرافق مو يعني المكان الذي يلتقي فيه الذراع الساعد مع العضد، هذا المرفق الذي يلتقي فيه الساعد مع العضد. قال ويدخلهما في الغسل، لأن هذه مسألة خلافية أراد المؤلف أن يفصل فيها بهاتين الكلمتين، مسألة هل المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل. فبعض العلماء قال إن إلى في قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، قالوا إلى معنى حتى، يعني حتى هذا. فمثل قوله سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل أي حتى الليل، وبعضهم يقول إن إلى بمعنى مع، ومنه قوله سبحانه وتعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم. وهذا هو الصواب. كيف صوبنا مثل هذه المسألة التي تحتمل أمرين؟ ما هو الحكم فيها؟ ما هو الفصل؟ سنة، نرجع للسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويضم مع وضوئه يضم المرفق، فكان يغسل يديه ويضم المرفق عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة هي الحكم، والسنة تبين القرآن في أشياء كثيرة، وبعض الأشياء يكون القرآن فيها واضحا، وبعض الأشياء تأتي السنة بأحكام مستقلة. قال ثم يمسح رأسه أي بعد الغسل اليدين يمسح الرأس، لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، والمسح هو إمرار باطن، هذا الباطن باطن اليدين، باطن هذا أن يمر إمرار باطن اليدين على الشيء أو باطن اليد على الشيء، وقد يكون مسح مع الماء وقد لا يكون كذلك، فمسح رأس اليتيم ومسح أعضاء التيمم يكون بدون ماء، ولكن هنا المقصود به مع الماء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأخذ لرأسه، يأخذ لرأسه ماء جديدا، وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب قال مع الأذنين أي ويمسح رأسه مع الأذنين. جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وما دام من الحديث كذلك فهو يفيد أن الأذنين لهما حكم الرأس الوجوب، لكن الحديث فيه ضعف، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه في السلسلة الصحيحة ثم تراجع عنه، تراجع عن تصحيحه. وعلى هذا فمسح الأذنين الظاهر أنهما أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب. مع الأذنين أي لا يأخذ الأذنين ماء جديدا، وإنما يكفيه أن يمسح الأذنين بماء الرأس، بالماء الذي مسح بهما الرأس. ويمسحهما بإدخال السبابتين، هاتان السبابتان ادخلهما في باطن السبابتين، ادخلهما في الأذنين، والإبهامين يمسح على ظهر الأذنين هكذا بهذه الصورة. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، أي يبدأ المقدم الرأس يمسحها كذا، هذه الصورة، يبدأ بالمقدم يردهما إلى الخلف ثم يردهما إلى المقدم، هذه هي الصورة الصحيحة، يبدأ من مقدمه. المؤلف أراد أن يوضح توضيحا زائدا لأنه جاء في الحديث أنه فأقبل بهما وأدبر، أي كأنه فعل، كأنه أقبل بهما أي جاء من الخلف، فأراد المؤلف أن يبين أنه يبدأ عند مسح الرأس من المقدم من هنا، ولا يفهم كما هو ظاهر الحديث، لأن العلماء قد أجابوا، الحافظ بن حجر وغيره أجابوا عن الحديث بأن قول عبد الله بن زيد فبدأ ب يعني فأقبل بهما، قال الحافظ وغيره قالوا الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا للآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق، كلنا نعرف إن شاء الله الكعبين، كعبان عند العظم أو العظمان الناتئان، أصل كلمة الكعب هو الشيء البارز، سمت الكعبة كعبة لأنها بارزة، وهكذا عظمان ناتئان عند مفصل الساق والقدم. وأما الشيعة فيرون أن الكعب هو الذي يكون وسط عند مشط القدم، عند مشط القدم الذي يكون ما بين العقب والأصابع، وعلى هذا فعندهم في كل قدم كم كعب واحد عندهم هم، لكن هذا الكلام مخالف الصواب، والنووي في المجموع يقول هذا مذهبنا، أن الكعب ما ذكرناه قال هذا مذهبنا، وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء، وقالت الشيعة هما الناتئان في ظهر القدمين، فعندهم أن في كل رجل كعبا واحدا، هذا كلام النووي. قال المؤلف رحمه الله ويدخلهما، أي ماذا؟ الكعبين، يدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، أي ويدخل الكعبين في الغسل للأحاديث الواردة في الحث على إتقان الغسل، كما قال عليه الصلاة والسلام ويل لعقاب من النار، كان عليه الصلاة والسلام يقول ويل لعقاب من النار، وهذا طبعا فيه رد على الشيعة الضلال الذين يمسحون، أنتم تعرفون يا أخواني أن الشيعة إذا توضؤوا حتى وضوءهم وجه اليدين هو نفسه وضوء غريب، إذا جاءوا إلى الأقدام مسحوا مسح لا خفين ولا جوارب ولا شيء، ومع هذا مسحوا مسح فقط، حكم القدمين مثل حكم الرأس عندهم، وهذا باطل، لأن يستدلون يعني الآية وقراءة في الآية، لكن العلماء وجهوا الآية، يعني يستدلون بالقراءة، لكن العلماء وجهوا هذا، ويكفي حكما في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بمراد ربه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منه يوم الأيام أن مسح على قدمه مباشرة بدون خفين بدون جورب بدون كذا، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بل كان يحذر الناس من أن يتساهلوا في غسل القدمين، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، فكان يشدد في هذا الباب حتى لا يتساهل الناس. قال ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، أصابع القدمين، غسل تخليل أصابع القدمين مستحب، وتخليل أصابع اليدين كذلك مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقيض بن صبرة وخلل بين الأصابع. قال ثم يرفع نظره إلى السماء، أي إذا انتهى من الوضوء يرفع نظره إلى السماء، يرفع النظر ويأتي بهذه الشهادتين، بهاتين الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بالنسبة لهذه الجملة المباركة كلمة التوحيد وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة فهما ثابتتان من حديث عمر بن الخطاب أو من حديث عقبة بن عامر عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لكن رفع النظر إلى السماء فهذا لم يثبت، وقد ضعف هذه الزيادة جماعة من العلماء، العلامة الألباني في رواية الغليل، الشيخ العثيمين في تقريبا الشرح الممتع، والمنذري في مختصر السنن، وأحمد شاكر، وجماعة ضعفوا هذه الزيادة. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يرفع نظره إلى السماء. ولو زاد بعد الإتيان بالشهادتين، لو زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فلا بأس بهذا، فقد ثبتت إن شاء الله تعالى بجمع الطرق، وحسنها الشيخ الألباني وحسنها أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك. الآن سيأتي بعد أن ساق الصفة، صفة الوضوء، سيذكر لك ما هي الواجبات. قبل أن ندخل في الواجبات، نريد أن ندخل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء أي أركان الوضوء. أركان الوضوء هي الأعضاء الستة، الأعضاء، نعم. قال ابن عبد البر: العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين المرفقين والرجلين الكعبين مسح الرأس فرض، ذلك كله لأمر الله به في كتابه لأمر الله به في كتابه المسلم، أي أن الله أمر في كتابه، أمر من المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين فالآية تدل على أركان الوضوء. الواجبات ما هي؟ قال: والواجب من ذلك النية. النية واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فلو دخل الإنسان واغتسل بالحمام، اغتسل وعمم البدن بالماء، ولكن اغتسل غسل تبرد أو اغتسل غسل يعني تنظف، ثم خرج وذكر أنه يحتاج الوضوء، فيقول: هذا الذي اغتسلته هو الوضوء، سيجعله الوضوء، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا بد من النية. أو أنه سقط في البحر، أو أن شخصا مثلا أسقط عليه ماء نضحه بماء فوقع الماء هذا على أعضاء الوضوء، يقول العلماء: هذا كله لا يجزئ، لا بد من نية، ينوي أنه يرفع الحدث ويمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك فقد حصل ما أمره الله به. الواجب من ذلك ما هو؟ قال: نية. والغسل مرة مرة، أي الواجب من هذا الوضوء الغسل مرة مرة، وما عدا ذلك غسل مرتين، غسل ثلاث، هذا مستحب. وما ذكره المؤلف كلام سليم إن شاء الله تعالى وكلام طيب، ولكن يقال الغسل الوضوء مرة مرة واجب وما عدا ذلك مستحب، إذا لم تكن يعني إذا كانت الغسلة الواحدة وافية، يعني إذا توضأ مرة ووفى عمم العضو بالوضوء فقد أدى الواجب، وتبقى الثانية والثالثة ماذا؟ تبقيان مستحبتين. أما إذا العضو الأول ما وفى به وما عمم العضو فتبقى ويبقى الوجوب ما زال قائما. قال: والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، أي ما عدا الكفين، أي ما عدا الكفين، فإن غسلهما في أول الوضوء لا يجب أصلا، وإنما هو يستحب. قال: ومسح الرأس كله. مسح الرأس ركن، ومسح الرأس كله واجب، فرقوا بين الركن والواجب. الجلوس في عرفات ركن، الجلوس إلى الليل واجب، فرق بين هذا وهذا. مسح الرأس ركن، مسح الرأس كله واجب، نعم، هذا هو الصحيح وهو الحق واختيار شيخ الإسلام تيمية. وأما قول بعضهم أن البال التبعيض إذا مسح بعض رأسه يجزئ، هذا القول غير صحيح، وقد رده شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، ونقلنا كلامه كاملا هنا. قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، أي ومن الواجبات ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، على ما ذكرنا في الصفة، يبدأ غسل بالنية ثم بغسل كفين ثلاثا ثم بالوجه ثم إلى آخره. يقول هذا الترتيب واجب وكلامه صحيح. قال ابن القيم في زاد المعاد وكان وضوءه صلى الله عليه وسلم مرتبا متواليا، لم يخلو مرة أو لم يخل به مرة واحدة البتة، أي قطعا ما أخل به مرة واحدة. قال المؤلف ولا يؤخر غسل عضو، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. المؤلف يريد أن يقول ومن الواجبات الموالات. ما هي الموالات؟ أنك تتبع العضو الثاني بالعضو الأول، العضو الثالث بالثاني، العضو الرابع بالثالث، تتبع كل عضو وراء صاحبه، لا تؤخر. فإذا أخرت فقد أفسدت الوضوء. ما ضابط التأخير؟ تأخير يعني مثل لو أحد رد السلام مثلا يعتبر الوضوء باطل؟ ذكر ابن القيم ذكر المؤلف الضابط. طبعا يا أخواني حقيقة نشهد لعلمائنا وأئمتنا أنهم خدموا الفقه خدمة عجيبة جدا، كل مسألة يذكروا الضابط، يذكروا الميزان، يذكروا كذا. هنا ذكر لنا الميزان، ما هو؟ قال إذا نشف العضو الذي قبله. فمثلا أنت يعني توضأت غسلت اليدين أو مثلا بدأت بالوجه ثم جلست تشرب الشاهي وتتكلم مع صاحبك ثم جئت تغسل اليدين وقد نشف الوجه من الماء الذي توضأت به، يقال لا ما يجزئ، لابد توالي، أي لابد يكون لابد تكون اليدان بعد الوجه مباشرة. هذا ضابط العلماء، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وقد اختلف العلماء في الموالاة، فمنهم من قال واجب مطلقة ومنهم من قال لا يجب مطلقة، والشيخ الإسلام تيمية اختار أنه واجب إلا إذا حصل عذر. كلام شيخ الإسلام كلام سليم جدا، أنه واجب إلا إذا حصل عذر. أنت فتحت الماء، غسلت الوجه، غسلت اليدين، قطع الماء، كيف تفعل؟ احتاج لك أنك تذهب إلى الخزان الفلاني، تفتح كذا، تطلع، تشغل الدينامة، ما نزل الماء، تريد تواصل الوضوء إلا قد نشف العضو الذي قبله. شيخ الإسلام تيميه يقول في مثل هذه الحالات لا يضرك. لماذا؟ لأن حصل هذا لعذر، حصل هذا لعذر. فشيخ الإسلام تيميه يرى أنه الموالاة واجبة إلا لعذر، إلا لعذر فلا بأس. قال شيخ قال المؤلف رحمه الله سنن الوضوء. قال المؤلف رحمه الله سنن الوضوء، هكذا قال المؤلف عندكم في باب ما في تبويب، تعلم في بعض النسخ. قال والمسنون، بعض العلماء يفرق ما بين المسنون والمستحب، فيرون أن المسنون ما ثبت بالسنة بدليل، والمستحب أعم من هذا، قد يثبت بأثر، قد يثبت بإجماع، فيرون المستحب أعم من ذلك. قال والمسنون، لأن المؤلف الآن سيذكر لنا السنة والمستحب. لاحظوا سيأتي معنا. نعم. قال والمسنون التسمية، أي تسمية في أول وضوء مستحبة أو سنة، وجاءت أحاديث في التسمية لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، وجاءت حديث نحو هذا، ولكن حقيقة الحديث كلها ضعيفة، أحادها وأفرادها ضعيف، ويمكن أن يستأنس الإنسان بجمعها فيطمئن إلى أن لها أصلا، فيقال يستحب البسملة أو يستحب التسمية، أما كونها واجبة أو شرطا فلا ترتقي أفرادها إلى هذا الحكم. مسنون التسمية وغسل الكفين، أي غسل الكفين سنة مستحبة لأنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وتخليل اللحية، تخليل اللحية سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، لكن الحديث الذي فيه الأمر هكذا أمرني ربي، حديث عثمان، فيه ضعف فلا يرتقي الوجوب، ويبقى سنة. فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، خلل لحيته عليه الصلاة والسلام وخلل والأصابع، تخليل اللحية وتخليل الأصابع. قول النبي عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع، تخليل يكون بإدخال الماء بين الأصابع، تخلها بأصبعه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون بهذه الأصبع بالبنصر، يدخل البنصر بين أصبع الرجل، أصبع الرجل الثانية والثالثة وهكذا حتى يدخل الماء ويصل إلى أعضاء الوضوء كاملة. وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين، ومسح الأذنين سنة، لأن الحديث الأذنان من الرأس قلنا لا يصح. وغسل الميامن قبل المياسر، أي يبدأ بدء باليمين قبل اليسار أو قبل الشمال، هذا مستحب وسنة لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أشياء هناك أشياء بارك الله فيكم ربما لا يستحب تقديم اليمين فيها على الشمال، مثلا يبدأ بالعين اليمنى، يبدأ على العين اليسرى، أو يبدأ مثلا بالخد الأيمن، يبدأ الأذن اليمنى، يبدأ أو هذه لا يستحب فيها. لماذا؟ لأنها أعضاء مستقلة، أعضاء تابعة. لكن الأعضاء المستقلة يبدأ باليد اليمنى يقدمها على اليسرى، يبدأ بالرجل اليمنى يقدمها على اليد الرجل اليسرى، هذه سنة وقد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والغسل ثلاثا ثلاثا، أي التثليث في الوضوء، هذه سنة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس، وجاء في حديث عبد الله بن زيد، وجاء في حديث عثمان بن عفان، وجاء في حديث جماعة من الصحابة أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثلاثا، ومرة توضأ ثلاثا، ومرة توضأ مرتين مرتين، ومرة توضأ مرة مرة، ومرة توضأ وضوءا خفيفا، ومرة توضأ عضو مرتين وعضو ثلاثا. يجوز الإنسان مثلا اليدين يغسلها ثلاثا، والرأس ولا الوجه يغسله مثلا مرة واحدة، يجوز هذا وهذا، كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في توسيع الأمة، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة. ذكرنا كلام مبارك فوري هنا في تحفة الحوذي أنه مجموع الطرق، يقول في تخليل اللحية، قال مبارك فوري ولا شك في أن أحاديث تخليل اللحية كثيرة، ومجموعها يدل على أن لها أصلا كيف، وقد صحح الترمذي من حديث عثمان، وحسنه الإمام البخاري كما ستعرف، وحسن الحافظ بن حجر حديث عائشة، فهي بمجموعها تصلح للاحتجاج على استحباب تخليل اللحية في الوضوء، وهذا هو الحق عندي، هكذا يقول صاحب تحفة الأحوذي مبارك فوري. ثم تكلم المؤلف حول أو تكلم المؤلف على مكروهات الوضوء، الأشياء التي تكره في الوضوء. قال وتكره الزيادة عليها، أي تكره الزيادة على الثلاث، فإذا توضأ أربعا أو خمسا أو نحو ذلك هذا مكروه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. فالزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث مكروهة، مكروهة وقد تصل التحريم. قال والإسراف في الماء، الإسراف في الماء، أي الإسراف في الماء أيضا مكروه، لأن الله عز وجل ذم المسرفين وذم المبذرين، قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال سبحانه وتعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار، وقال سبحانه وتعالى وأن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فهذا مذموم. وعن عبد الله المغفل أنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني؟ قال نعم. قال سل الله الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، شاهدون إيش؟ يعتدون في الطهور، يعتدون في يعني يصرفون ويعتدون ويبالغون. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بمد واغتسل بصاع إلى 5 أمداد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام حيث مع عمارة أنه توضأ بثلثي مد، ثلثي مد توضأ. خرجه أبو داود وصححه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح، صححه شيخنا في الجامع الصحيح. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على، طيب سنكمل معكم أو نقف هنا، نقف هنا إن شاء الله. احنا كنا